قال رحمه الله، تقدم معنى الحديث الذي فيهما ذكر من صنيع قريش مع رسول الله وحوار قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكف عن هذه الدعوة التي يدعو إليها، فأرادوا إطماعه وأرادوا إمالة بشيء من حظوظ الدنيا، الرئاسة والجاه وغير ذلك. فقال لهم: ما جئتكم بما جئت به أو جئتكم به لطلب أموالكم ولا للشرف عليكم ولا الملك عليكم، ما أنا من أجل هذا، أنا أدعوكم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أريد ملكاً ولا أريد شرفاً وجاهاً ولا مالاً، فلا تسعون في هذا الجانب من أجل كفي عن دعوتي، فأنا لست طالباً شيئاً من هذه الأمور. فهم أرادوا أن يسودوه، وأرادوا أيضاً كذلك أن يملكوا عليهم، وما أظنهم يفهون بهذا. فلا تصدق أهل الأهواء، لا تصدقهم سنعطيك سنعطيك، ولكن افعل كذا، لا تصدقهم الله، فإن أعطوك شيئاً وحقبة من الزمن فإنه في الأخير سيمسكون عليك هذا الشيء بعد أن توافقهم ويحققون فيك أغراضهم ومآربهم، سيتركونك في الأخير سيتركونك، ولا تجد شيئاً بعدها، وبعدها أنت تتابع في هذه الأشياء التي قد أطمعوك بها ولن تجدها، ويهينونك ويذلونك لأنك وافقتهم على الباطل، والله يذلك ويخزيك ويتركك لنفسك لأنك وافقت أهل الباطل على الباطل من أجل رعاع الدنيا. فالثبات الثبات على هذا الخير، وعدم الموافقة لأهل الباطل مهما أعطوا ومهما منوا، فهي أماني شيطانية، فيضعف الإنسان أمام أماني هؤلاء، أمام أمانيهم الكاذبة يضعف، وربما يوافقهم وينتهي وتنتهي دعوته، ولا معنى له ولا كلام مسموع له بعد ذلك إن وافقهم، مع أن الأموال بيده لكن ما له معنى، أعطوه ما أعطوه، وينفر منه أصحابه وأتباعه لأنه مالي للدنيا خلاص انتهى، لأن أتباعه ما جاءوا إليه من أجل الدنيا، ولا سيما هؤلاء أهل السنة والجماعة ما جاءوا ما اجتمعوا من أجل الدنيا. فإذا رأوا تغيرا في شيخهم، رأوا ميولا إلى شيء من الأهواء تركوه، ما هو بعزيز عليهم، فدين الله عندهم مقدم ومحبة الله مقدمة وشرعه مقدم على غيره ولو كان من كان. هذه التربية التي نفعت فيها السنة. أما أولئك الذين ربوا أصحابهم وأتباعهم من أول أمرهم على الدنيا، فتجدهم يجتمعون يفترقون عليها، فإذا قلت الدنيا بيد شيخهم وبيد إمامهم وصاحبهم تركوه لأنه رباهم على هذا الشيء. وهؤلاء إذا ضعف منهجه تركوه، ما تركوه من أجل الدنيا، إذا ضعف منهجه تركوه لأنهم ما اجتمعوا عليه إلا من أجل خيره ومن أجل ما هو عليه من الثبات، فإذا رأوا فيه ضعفا تركوه. فهنيئا لأهل السنة والله، يدورون مع الحق ويجتمعون على الحق ويفترقون من أجل الحق. انظروا إلى هؤلاء المخاذيل أصحاب معبر، لو قلت المادة بيد محمد الإمام والله ما بقوا له، لأنه ما عنده شيء أصلا، ما بقي له إلا من ربما أحب لله يظن أنه على خير، وإلا سيتفرقون من حوله لأنه ما اجتمعوا عليه إلا من أجل آخر الشهر 70 50 30 وسكنة وقوت، هذا نحن إن شاء الله ما نجتمع من أجله، فإن يسر الله ذلك فهذا لأجل إعانة على هذا الخير الذي نحن عليه، وإلا لا شيء، الذي بالنسبة يعطى أهل السنة بالنسبة لأولئك شيء يسير ولكن فيه بركة. ونسأل الله أن ييسر أمور طلاب العلم، نسأل الله أن يهيئ أمورهم وأن يهيئ ما يحتاجون إليه، فهم قد حبسوا أنفسهم لله فيما نحسبهم والله حسيبهم. قال رحمه الله: فقالوا: يا محمد، إن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك، فقد علمت أنه ليس أحد أضيق منا بلادا ولا أشد منا عيشا، فسل لنا ربك الذي بعثك فليسير عنا هذه الجبال، يبعدها، فمكة ضيقة يبعد وينحي هذه الجبال وتنأى عنا هذه الجمال التي ضاقت بلدنا بها، خلها تذهب يا محمد غنينا، والله على كل شيء قدير. لكن هذه آيات مقترحة ما يعطاها الخلق، الأمر لله سبحانه وتعالى. فسلنا ربك الذي بعثك فليسير عنا هذه الجبال، فقال فقد ضيقت علينا، ويبسط لنا بلادنا ويفجر فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، انظر إلى العناد، وليكن منهم قصي ابن قصي ابن كلاب، فإنه كان شيخا صدوقا، فنسأل عما تقول أحق هو أم باطل، فإن صدقوك صدقناك. كله تعجيز، ولو صدقوه ما صدقوه ما صدقوه أو لو صدقوه ما صدقوا محمد عليه الصلاة والسلام، لقال هؤلاء تغيروا بعد أن دفنوا في القبور، تغيروا، ما كانوا على الحال الذي نعلمه من خير فيهم فيما يزعمون، تغيروا تغيروا وما قبلوا منهم. ولكن هذا تعجيز كما هو حال اليهود لما أثنوا على عبد الله بن سلام أولا، ثم لما صدق رسول الله قالوا هو شرنا وابن شرنا، هذا شان أهل الأهواء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهذا بعثت، فقد بلغتكم ما أرسلت به، فإن تقبلوه فلتكن هكذا دعوة أهل الحق. إذا اقترح عليك من اقترح أو أراد منك شيئا لا تطيقه، ما هذا في شأني وفي وسعي، أنا ما مسكين، أنا داعي إلى الله، إن قبلت هذا نفعت نفسك، وإن لم تقبل هذا الذي أدعوك إليه فالضرر عليك، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، إن أحسنتم فلأنفسكم وإن أسأتم فلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهذا بعثت، فقد بلغتكم ما أرسلت به، فإن تقبلوه مني فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه أصبر لأمر الله. قالوا فإن لم تفعل هذا فسل ربك أن يبعث لنا ملكا يصدقك، أن يبعث لنا ملكا يصدقك، واسأله أن يجعل لك جنانا وقصورا، كل هذا سيأتي، وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك، فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هذا عليها الأنبياء ممن تقدم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه. فقال ما بعثت بهذا ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا. قالوا فأسقط السماء كما زعمت إن ربك لو شاء فعل، ولو شاء فعل سبحانه، لا يعجزه شيء، والأرض ولا في السماء. فقال ذلك إلى الله، إن شاء فعل ذلك بكم، إن شاء فعل ذلك بكم فعله. وقال قائل منهم لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا، مقابلين نشاهدهم بفتح الباء، نشاهدهم ونراهم عيانا، يقابلون ونقابلهم. فلما قالوا ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام معه عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي أمية، وهو ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب، فقال يا محمد عرض عليك أو عرض عليك قومك ما عرضوا عليك فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا يعرفون بها منزلتك من الله تعالى فلم تفعل، ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب، ما يعرفون منزلة من الله سبحانه وتعالى أنه مرسل، هم ينكرون هذا، ولو كانوا يعتقدون أنه رسول لآمنوا به، وهم يعتقدون أنه ما يكذب وأنه إلى آخر ذلك فيما يظهرون للناس، هذا اعتقادهم الذي يظهرون للناس، أما بالنسبة لما في قرارة أنفسهم فالذي يظهر هو من باب جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لكن كما صرح بعضهم لو كنا نعلم، اكتب محمد بن عبد الله، ولو كنا نعلم أنك رسول الله ما كذبناك، آمنا بك، اكتب لنا محمد بن عبد الله، لا تكتب رسول الله. فقال: يا محمد، ما عرض عليك قومك ما عرضوا عليك فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا يعرفون بها منزلتك من الله، يعني لعلهم يريدون أن يتعرفوا بها منزلتك من الله سبحانه وتعالى، فهذا شيء آخر، يعرفون يتعرفون بها كنت صادقا، ويعرفون منزلتك من الله، يعرفون بها منزلتك من الله تعالى فلم تفعل، ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل، فوالله لا أؤمن لك أبدا، والله لا أؤمن لك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ترقى فيها وأنا أنظر، سيأتي أو يكون أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، إذا رأيناك تصعد وتنزل، تصعد السماء وتنزل بعدها نؤمن، وحتى لو صعدت ونزلت تأتي بكتاب معك من الله سبحانه نقرأه على ما سيأتي الخلاف حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. حين يريدون كتابا يقرؤونه من الله مباشرة، أو يريد كل واحد صحيفة بيده ونشرة يقرأها هو، كل واحد تأتي لنا بصحيفته وبكتابه، فوالله طيب، وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي بنسخة، فوالله لا أؤمن لك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ترقى فيها، وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي بنسخة منشورة معك، ونفر من الملائكة يشهدون، ونفر من الملائكة يشهدون لك بما تقول، وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت أن لا أصدقك فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا لما رأى من مباعدتهم، فأنزل الله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، حتى تفجر لنا من الأرض، يعني أرض مكة، ينبوعا أي عيونا. هذا آخر ما يتعلق بهذه الآية: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ثم أيضا ارتقوا إلى أشياء أخرى، فإذا لم تستطيع أن تفجر لنا ما هو في مصلحتنا ففجر لنفسك يا محمد، تكون لك جنة وفجر عيونها، طلب من الله يفجر لك عيون فيها، إذا كان ما تريد أن تأتي للجميع بحوائجهم، ونرى العين تلك ونسقي جميعا أهل مكة نسقي منها، فإذا لم يكن كذلك يا محمد فهات لنفسك أنت، تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير، هذا شيء آخر، إذا لم تريد ما نحن نريده منك لنا جميعا فاجعله لنفسك، وادعو ربك يفجر لك هذه العيون فتسقي جنتك وبساتينك التي هي من النخيل والأعناب، وهذا إن شاء الله في وقت آخر. وقد زارنا في هذا اليوم إخوان من بلاد شبوة، من الريدة أو من جول الريدة من شبوة، فحياهم الله مرحبا بهم، وأظنهم قد سبقت زيارتهم بالأمس، ولكن ما استطعنا أن نلتقي بهم لما علمتم، وكنا والله نود أن لا نولي ظهورنا ضيوفنا، لكن قد عقد الموعد مع الشيخ حفظه الله تعالى بالزيارة، فنعتذر إليهم حفظهم الله، وإن شاء الله يقبلون عذرنا، وإلا والله ما ينبغي أن يكون الضيف يأتي إلينا ونحن نخرج، قدر الله ما شاء فعل وهو مقدم على غيره، ولو تلغى المحاضرة ولكن على موعد الله المستعان، فنحن نعتذر منهم حفظهم الله، ونقول أهلا وسهلا بهم وحياهم الله ومرحبا بهم، ومعهم أخونا ناصر الضالعي، وقد نفع الله به في جولة الريدة، طالب العلم يا أخوان، كما نكرر هذا تكرارا ومرارا، الله ينفع به حيث حل، إذا علم الله نصحه وصدقه وخيره ينفع الله به، والبركة من الله، ولا يحتقر أن طالب نفسه فعنده خير، طالب العلم من أهل السنة عنده خير كثير، يجلس للناس ويفتح الدرس، فإذا برب العالمين يفتح عليه فتحا عظيما في هذا الكتاب الذي فتحه. والثاني والثالث، وأنواع العلوم يفتح الله جل وعلا عليك فيها بالجلوس للناس والصبر على طلاب العلم، فهذا خير كثير، وينبغي لطلاب العلم أن يشمروا. أما هذا بعض الإخوة أصلحه الله متعب جدا، لو لم أننا يعني لو لم نشد عليه لرأيت فالتا، والله لفلت، لكن نقدمه معنا حتى يمشي مع إخوانه، وبهذا الحمد لله قام لنا هذا المركز واستقام لنا هذا المركز. وبعض إخواننا ربما يعاني من الطلاب، الطلاب يحتاجون قليل أحيانا إلى شيء من التخشين، وتارة ترغيب وتارة ترهيب، ولا سيما البادي يحتاج إلى صبر كثيرا، أما الذي هو من نفسه الحمد لله ما يحتاج إلى شيء من هذا، فالبادي حتى يستقيم ويصبر ويستمر مع إخوانه، والله سيعلم هذا النصح بعد حين، وسيقول جزا الله خيرا من شد علي ونصحني. يا أخي ابن عباس كان يجعل الكبل على عكرمة يقيده في السارية من أجل أن يتعلم ويستفيد ويصبر على العلم، وفعلا خرج إماما في التفسير، وهكذا غيره من علمائنا ربما حصل منهم شيء تجاه بعض الطلاب لأجل نفعه ويرى نبوغه فيحب أنه يجتهد أكثر وأكثر، والله المستعان. فحياهم الله ومرحبا بهم. وهكذا زارنا أخونا الفاضل أبو يعقوب وأخوه هيب، فمرحبا بهم وأهلا وسهلا جميعا، الإخوان الضيوف أصحاب شواء على غرفة الضيوف، جزاكم الله خيراً.